بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس قراءة المتون والمنظومات المختصرة. ونحن في هذه الأيام مع دورة السيرة النبوية وقراءة المتون والمنظومات التي تتعلق بالسيرة النبوية والخصال المصطفوية المحمدية للنبي صلى الله عليه وسلم، والقصائد والمنظومات والمتون التي تشرفت بمدح النبي صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الثامن من هذه الدورة الطيبة المباركة. وكنا قد قرأنا قبل ذلك منظومة الإمام العراقي ألفية السيرة النبوية، وثم في مجلسين، المجلس الأول والثاني، ثم قرأنا في المجلس الثالث اللي هو منظومة الإمام ابن الجزري ذات الشفاء في سيرة النبوي والخلفاء، ثم قرأنا بعدها منظومة التحفة اللطيفة لابن الديبع الشيباني في حادثات البعث الشريفة، المنظومة رقم 3. ثم قرأنا أيضا بعد ذلك منظومة الأرجوزة المائية في ذكرى حال أشرف البرية، المنظومة الرابعة. ثم قرأنا أيضا المنظومة الحلبية في السيرة النبوية وهي المنظومة الخامسة. ثم بدأنا المجلس السابع في بداية منظومة الإمام حافظ ابن أحمد حكمي عليه رحمة الله عز وجل، وهي منظومة نيل السول في سيرة الخلفاء والرسول صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وصلنا إلى السنة الخامسة من الهجرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجه الكريم، ويرزقنا بها لذة النظر لوجه الكريم رفقة النبيين نحن وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ومن الله فضلا علينا جميعا، اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد للإمام الشيخ العلامة الحافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله عز وجل، قال رحمه الله عز وجل في منظومة نيل السول سنة 5 من الهجرة، قال فيها غزا أثنى ربيع الأولي لنحو دومة أضف للجندلي، ولم يكن فيها قتال، ورجع من بعد شهر غانما كذا وقع. وكان فيها غزوة الأحزاب في شهر شوال بالارتياب، أسبابها اليهود أمة الغضب، إذ بعثوا إلى قريش من ذهب يحثهم على القتال للنبي وغزوه مع حزبه بيثرب، ونقضوا العهد الذي قد عقدوا مع الرسول، فاعتدوا وتعدوا بزعمهم للدين أن يستصلوا، والله لا يهملوا لكن يمهلوا. فبادر النبي بحفر الخندق برأي سلمان الصدوق المتقي، وكم بحفره من الآيات قد أظهر الله لأرباب الرشد، وجاءهم من فوقهم وأسفل عدوهم، واشتد إذ ذاك البلاء، وزاغت الأبصار واشتد القلق، وعظم الزلزال للأمر الأشق، ونجم النفاق واستبان، وازداد كل مؤمن إيمانا، وقد أساء الشاك الظنون بالله، وازداد التقي يقينا، واقتحم الخندق عمرو إذ حضر ميقات حتفه فساقه القدر، نازله علي دون الخندق، فكان ضربة بها مات الشقي، وانقلبت خيوله منهزمة، والرمح ألقى حين فر عكرمة، وكان قدر مدة الحصار 20، ثم جاء نصر الباري، بأن تخاذ العدا واختلفوا، وكان في ذي لنعيم شرفوا، وأرسل الله عليهم ريحا كذا جنودا لم ترى صريحا. وقد دعا النبي مستغيثا رب السماء فعاجلا مغيثا، فردهم بالغيظ لم ينالوا خيرا، وقد عناهم الزلزال هذا. ولما انقلب الرسول لأهله إذ جاءه جبريل فقال: هل وضعتم السلاح؟ لا والله إنا لم نضعه. اذهب إلى بني قريظة الأولى، قد نكثوا أيمانهم غدرا ولم يكترثوا. فأذن الرسول: يا من أسلموا ألا تصلوا العصر إلا فيهم. حاصرهم 25، ونزلهم بعد خاسئين لحكم سعد بن معاذ فيهم بالقتل والسبي ومال يغنم. وكان قد وافق ذا الحكم الجلي حكم الإله فوق عرشه العلي، فضربت أعناق كل محتل منهم بحكم الله، والمال قسم وأنزلت من أول الأحزاب آي اعتبار لأولي الألباب. من قوله: يا أيها الذين، إلى قدير جاء مستبينا. ومات سعد بعد ذا شهيدا، كان النبي له بذا شهيدا. وكان قتل ابن أبي الحقيق بعد قريظة على التحقيق، وقتله كان بأيدي الخزرجي ليلا ولم يكن له من مخرجي. وكان بعد ذاك قتل خالد ابن نبيع الهذال الماردي، عبد الإله بن أنيس قتله ففاز بالوعد الذي لا خلف له. ثم تزوج النبي بنت أبي سفيان، ثم بعدها بزينب، وقد تولى الله عقدها كما يتلى بذي القعدات لا تواهما. وأنزلت فيها من الأحزاب آي، ومنها آية الحجاب سنة 6 من الهجرة. قال رحمه الله عز وجل: فيها غزا إلى بني لحيان، ومال إذ فروا إلى عسفان، وهي التي صلى بها الخوف كما ذكرت في البحث الذي تقدم. أولى جمادى بعد 6 أشهر بعد بني قريظة، فلتحصر. وكان فيها غزوة لذي قرد، وقيل صدر عام 7 ورد، وهي التي عيينة أغار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهي التي عيينة أغار فيها على سرح النبي فسار. في أثرهم سلمة بن الأكوع. في أثرهم سلمة بن الأكوع إذ ليس منه فارس بأسرعي، فاستنقذ السرحى وفرها ربا، ومنهم بعض المتاع استلبا من قبل أن تدركه الخيول. وبعد في الجمع أتى الرسول، وبعدها غزا بني المصطلق في شهر شعبان لدى المحقق، وقتل المقتول منهم وسبي بقيهم، وقسموا في النصب، ومنهم زوج النبي جويرية، وسبب العتق لسبيهم هي. وقال فيها ابن سلول: بئس ما قال لأصحاب الرسول الكرماء. وسورة المنافقين أنزلت في شأنه فأوضحت وفصلت، وجاء فيها عصبة بالإفك، وأنزلت فيها بدون شك 15 من الآيات من سورة النور مفصلات، من قوله: إن الذين جاءوا إلى كريم سأل افتراء، وبرئت من ذلك الصديق كما هي البراء في الحقيقة. وضرب الحد الذي أفصحوا في شأنها بإفكهم وصرحوا، والرافضي يكفر حتى الآن بهذه الآية من القرآن والرافض يكفر حتى الآن بهذه الآية من القرآن. وخرج الرسول كي يعتمر في شهر ذي القعدات من غير مراء، وصده قريش بالعدوان، وكان فيها بيعة الرضوان، وكان من أسبابها فيما أثر لما النبي أرسل عثمان. ذكر أن قريشا قاتلوه فندب للبيعة الصحبة، فكل انتدب لهم، وهم من بعد 1004 من المئين، فالجميع بايعوا، وانعقد الصلح بوضع الحرب في 10 سنين، وهو فتح ما خفي، وأن يعود عامه ويعتمر من قابل، وأن يرد من يفر منهم إليه، والذي إليهم يفر لا رد له عليهم. ومن يشأ في أحد العقدين يدخل لا بأس بأي ذين. فكان في عقد قريش دخل بكر وللنبي خزاعة تلا، ختم الكتاب ثم نحر هديا مع التحليق حيث أحصر، واشتد ذا على الذين أسلموا، والله والرسول منهم أعلم. وسورة الفتح المبين كلها قد نزلت في شأن ذاك فتلها. وحرم الله على النيران جميع أهل بيعة الرضوان، ومنهم استثني صاحب الجمل إذ لم يبايع معهم بل اعتزل. ونزلت آية الامتحان في هجرة النساء بالتبيان، ولا يحل ردهن أبدا لمشرك مع صدق إيمان بدا. فيها سرية أبي عبيدة في 40 قاصدا ذا القصة، وبعث زيد وهو ابن حارثة 3 مرات النبي باعثة، أولها إلى بني سليم فرجعوا بمغنم عظيم، وثانيا إلى بني ثعلبة أولى جماد كان دون مريتي وغنموا فيها، وثالث إلى عيري أبي العاصي ذي الشرنجلة، وقد أجازه النبي لابنته زينب ثم رد مع تجارته. وذاك قبل الصلح فاعلم أنه مما مضى دون ذهول عنه. كذا سرية بن عوف تعلم لدومة الجندل ثم أسلم. ثم حديث العرانيين الأولى قد حاربوا الله ومن قد أرسل، وكفروا بعد ما قد أسلموا، وقتلوا الراعي وسيقلوا النعم. فأدركوا فصلبوا وقتلوا، وقطعت أيديهم والأرجل، والحج فيها عند قوم فرض كما نحاه الشافعي وارتضى. وأرسل الرسول في ذي الحجة إلى الملوك في سبيل الدعوة، فحاطب منهم إلى المقوقس، وابن حذافة لكسرى فارسي، وهب لحارث هو الغساني، ودحية لقيصر النصراني، لهوذة سريط أعن العامري، وللنجاش عمرو وهو الضمري 7 من الهجرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 7 من الهجرة. قال رحمه الله عز وجل في صدرها غزوته لذي قرد عند البخاري وللأول رد، وبعدها غزوته لخيبر كما به فتحا قريبا فسر. وما تخلف عنه من إنسان من المبايعين في الرضوان إلا ابن عبد الله جابرا، وقد أعطي سهمه وفي الأجر بعد، وفتحت حصونها وغنمت أموالهم بالقهر ثم قسمت على 36 أسهم، وكل سهم 100 فليفهم. فقسم النصف لفارس على 3، والراجل السهم حلا. وذا بعد الخمس وذاك بعد الخمس ثم فصل فيها ابن اسحاق الذي قد اجمل. واسهم النبي لبعض ما شهد، لكن باذن الشاهدين فاعتمد. والنصف قد اعد للنوائب والوفد والعدة فامتصب. وعامل النبي اهلها على شطر وان شاف عليهم الجلاء. وحرمت فيها لحوم الحمر اعني بها الانسية فافهم واسري. وأطعم السم رسول الله في شاة بإذن الله منه قد كفي. وكان بعدها قدوم جعفر وصحبه، ومعه وفد الأشعري، وفي الرجوع بصفية بنا، وهي أم كل من قد آمنا. وفيها أيضا حصره وادي القرى، وفتحه وقسم مغنم جرى. وعامل اليهود في مثل ما عامل أهل خيبر وحينما جاء النبا يهود تيما بذلوا صلحا بجزية كذا قد نقلوا. وفيه إشكال إذ الجزية في 9 عام شرعت فلتعرفي. وفدك مما أفاء الله على رسوله واصطفاه. كذا بها سرية الصديق إلى فزارة وللفاروق، سرية إلى هوازن كذا، سرية لابن رواحة خذ إلى يسير بني رزام الغادر، وأخذوا أخذ العزيز القادر. بعث إلى جهينة وقتل فيها أسامة الذي قد هلل. كذا أبو حدردد نحو الغابة. كذا أبو حد رادي نحو الغابة فعاد غانما بلا كآبة، كذا سرية الذي قد أمر من معه دخول نار سجرا. قال النبي في ذاك ليس لأحد طاعة في معصية الله الصمد، وكان فيها عمرة القضاء كما مضى العقد بلا مراء. وفي رجوعه الرسول قد نكح ميمونة وهو حلال في الأصح، وبعث النبي سرية إلى بني سليم وبها رد على ابن الربيع زينبا بالعقد الأول عند علماء النقد. قال رحمه الله عز وجل: سنة الثمان من الهجرة أسلم فيها عمرو بن العاص مع خالد عثمان بن طلحة ووقع خالد عثمان بن طلحة وقع بعثه شجاع بن وهب الأسدي إلى هوازن ففاب الرشد، وبعث كعب بن عمير ليبني في قضاعة واستشهد فاستبني. وكان في أولى جماد منها غزوة مؤتة فحققنها، وزيد مع جعفر فيها استشهد، وابن رواحة فنعم الشهداء. وأخبر الرسول باستشهادهم من قبل أن يجيء مخبر بهم، وفتح الله لهم على يد خالد سيف الله غير مغمد. وبعث عمرو ولد العاص إلى ذات السلاسل هنا قد نقل، وقد أمده الرسول آخر بعصبة المهاجرين أمر عليهم أمين هذه الأمة أبو عبيدة بنص السنة، وفيهم الصديق والفاروق ثم، إذ لاحقوا عمرا غدا أميرهم، وجنوبا صلى بهم عمرو ولما كان من البرد شديدا مؤلما. لقد أقره الرسول حينما أخبره بعذره فليفهما. ثم سرية لسيف البحر ثم سري عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثم سرية لسيف البحر عليهم عبيدة في الأمر. وكان في قصة الحوت كما جاء في الصحيحين بإسناد سما هذا: ولما أن أراد الله إنجاز وعده لمصطفاه بفتح مكة كما قد أنزله في سورة الأحزاب في سورة الفتح بلا مجادلة، عدا بنو بكر على خزاعة ونكثوا الميثاق تلك الساعة، وساعدوهم من قريش السفهاء بغيا وعدوا ليس فيهم منها. فأخبر الرسول عن ذا الأمر ثم غزاهم جزاء الغدر في 10,000 فيما أثر. وقيل وقد سار في 12 مخرجه لليلتين خالتا من رمضان، هكذا قد ثبت. وثابت الفطر بأثناء السفر من فعله ثم به الجيش أمر، والله أخفى عن قريش الخبر حتى أتاهم النبي على قدر. ودخل الرسول فيها ساجدا شكرا لذي العرش على فتح بدا، وركز الراية بالحجون، وكان فتحا قرة العيون، فتحا به كسرت الأصنام والشرك ذل وعلى الإسلام، فتحا به استبشر أجمع الأنام، وطهر الله به البيت الحرام، وخاطب النبي ثم أطلق قريشا إذ ذاك وسموا الطلق، ودخلوا في السلم منقادين لكل حكمه ومذعنين، وكل أمر جاهلين وضع، ورد حكمه إلى ما شرع، وأخبر الأمة أن الحرم حرمته وعدت كما تقدم، وللنبي ما حل إلا ساعة وهو حرام لقيام الساعة. وأرسل الرسول خالدا إلى جذيمة ليس لهم مقاتلا بل داعيا فلم يعد إسلاما. قالوا صبأنا فاستباح الهام ضربا وأسرا، فانتهى الأمر إلى محمد الرسول. ثم أرسل لهم عليا فاودى من قتل منهم ورد مالهم أكملا. وقد تبرأ الرسول معلنا من صنع خالد بهم وما جنى. وبعد ذا أرساله ليهدم لصانم العزى فلما هدم منظومة نيل السول للشيخ العلامة حافظ أحمد حكم رحمه الله عز وجل. نيل السول من تاريخ الأمم ومسيرة الرسول. وعكر شيطانه ثم غنم ما كان من مالي ببيته علم. ومكث الرسول باقي الشهر بمكة مع قصره والفطر، وأمر المقيم بالإتمام كذاك لا عذر من الصيام. وللفراش قد قضى الوليد بالولد كما استبان في الحديث المسند. وحرمت شفاعة الحدود من وحرمت شفاعة الحدود من بعد بلوغها الإمام فاستبن. وبعدها غزا هوازن، وفي ذاك حنين يومه غير خوفي، وكان فيها بعض من تؤلف. فانجافلوا عن الرسول المصطفى، وقوله أنا النبي لا كذب، منتسبا أنا ابن عبد المطلب. ومعه أكابر الأخيار من المهاجرين والأنصار. ناداهم العباس حين أمره يأخذ البيعة تحت الشجرة، فانحدروا كل يؤم الصوت وآثروا على الحياة الموتى. فعند ذلك الوطيس قد حمي، واشتد في معركه المزدحم. إذا كان الصوت غير جيد فانتقلوا إلى المكسر. لو الصوت غير جيد في الفيس انتقلوا إلى المكسر. ثم رمى الرسول بالحصباء وجوههم أي أوجه الأعداء، فانهزموا إذ ذاك مدبرين، وتركوا الأموال والأهلين، وأصبحت للمسلمين مغنما وللخيول والرجال أسهما. وبعدها الطائف شهرا حوصرا، ولم يكن فتح لأمر قدر، وهو قدومهم بثاني العام جميعهم سعيا إلى الإسلام. وفي رجوعه الرسول أطلق سبيها وازن كما قد حقق، قسم الأموال ثم آثر قوما تألفا لهم بما يرى. لم ينل الأنصار شيئا منها، بحيث كانوا أغنياء عنها. فالناس يرجعون بالحطام وهم بحوز سيد الأنام. واعترض المنافقون والجفاة عليه في قسمته بما رأى، لكن على أذاهم قد صبر، وما إليه نسب منه برا. وبعدها أهل بالعمرة من جعرنات، وسميت بها فدين. وفي شهر ذي القعدات من غير مرا، ولم يحلق النبي بل قد كسر. ثم انثنى منها إلى المدينة فيما باقي من بعض شهر الحجة سنة 9 من الهجرة. كان بها غزوة تبوك في رجب، وقصده الروم. فإذ ذاك انتدب معه 30 من الآلاف مقاتلون، كل ذي خلاف. وابن سلول عنه قد تخلف في حزبه، وبعض من قد خلف عذرهم الحاجة إذ لم يجدون. فقتلوا آخرون وجدوا، لكن لبطء نية تأخروا، مثل الثلاثة الذين ذكروا. وآخرون أغنياء فاختاروا تخلفا ما لهم اعتذاروا. وآخرون أغنياء فاختاروا تخلفا ما لهم اعتذار. ورغب النبي ذوي اليسار في أن يجهزوا ذوي الإقتار. وقد أتى ابن عفان على 300 بعير حمل، كلا مع الأحلاس والأقتاب، وكل لازم بلا ارتياب. ولعلي الرسول استخلف في أهله من أجل ذا تخلف. أنزله الرسول ذو التكريم منزل هارون من الكليم. لا في النبوة التي قد ختم بناؤها بأحمد وتمما، فلا نبي بعده ومدعي، ذا كافر مع مؤمن به فعي. وأهل أيلة الرسول صالحا، وأهل جربا، وأهل أذرحا. ولأكيدر النبي قد أرسل خالدا، ثم صلحه قد نقل. أقام 20 وبعدها قفل لدار هجرة وبأس لم ينل. وكان في طريقه قد رام غدرا به الأخابث اللئام من المنافقين، لكن قد كفي منهم بإذن الله ذي الوعد الوفي. وافتضحوا فضيحة لا تستر، ولعذاب في الجحيم أكبر. ومسجد الضرار أيضا هدم لأمره بذاك حين قدم. وتابد العرش على من صدق من المخلفين لا من نفق. وللثلاثة الذين خلفوا طلوع حديث في الصحيح يعرفوا. وبعدها في رمضان قدموا وفدوا ثقيف للنبي فأسلموا. وبعث الرسول معهم من هدم طاغوتهم وبيت ماله قسم، وامر النبي على الحج ابا بكر وبعده علي صاحبا، مبلغا عن الرسول اول سوره توبه ليتلوها على مجامع الناس لدى المواسم، ولا يحج بعد غير مسلم، ولا يحل ان يطوف ابدا بالبيت عريان كذا اسندا. وكثر الوفود في ذا العام لرغبة الدخول في الإسلام، فلنرد الآن الذي تيسر مبين سابق وما تأخر. وفد تميم ثم فيهم نزلت في الحجرات آيتان إذ علت أصواتهم على النبي بالندى، وفد عبد القيس لكن قد بدا أن قدومهم على الأصح على النبي كان قبل الفتح، ثم بنو حنيفة وفيهم كذابهم وأمروا أن يهدموا ببايعتهم مع اتخاذ المسجد مكانها للصلوات. فاقتدي ووفد نجران وفيهم نزل من ابتداء آل عمران إلى رأس 83، وقد صالحهم نبينا كما ورد. وفد بني عامر فيهم عامر أصابه الطاعون وهو غادر، ومعه أربد في المشاقة، فأرسل الله عليهم الصاعقة فأهلك جزاء ما قد أجرما، وأسلم الباقون من قومهما. وأنزلت في ذلك الآيات من سورة الرعد مبينات، ثم ضمام ذو الفلاح وافدا عن قومه سعد بن بكر، فغدا أبرك وافد حيث أسلموا من يومهم كلا ومات العثم. ووفد طي مع زيد الخيل وأسلموا لله دون ميل، قدوم نجل حاتم وهو عدي بعد فراره إلى الحق هودي. ووفد دوس وهو فيما ثبت بخيبر حيث الطفيل قد أتى إلى النبي بمكة وأسلم، ثم دمع دوسا إلى أن تسلم. كذا قدوم الأشعريين الغرر وهو أهيل الهجرتين بالأثر، وهم أهيل الهجرتين بالأثر إذ هاجروا إلى النجاش أولا، ثم ليثرب بخيبر تلا. وابن مسيك فروة المرادي أي وافدا عن قومه مرادي. ووفد عمرو بن معد يكربا خلفا لنا في كونه قد صحبا. كذا قدوم صرد في الأزد ووفد الأشعث بن قيس الكندي. وذاك حين قادم الرسول من تبوك والكاتب عنهم ذو يزن فت فت رسل ملوك حمير بأنهم قد أسلموا بلا امتراء كلهم. وذاك حين قادم الرسول من تبوك والكاتب عنهم ذو يزن، وكتب النبي لهم كتابا وبين الأحكام والنصابا، وهو كتاب عمرو بن حزم. وذاك أصل عند أهل العلم، وجاء مسلما جرير الباجلي. كذا مقدام ابن حجر وائلي، وفد أبي رزين العقيلي، وهو راوي النبأ الطويل، وهو حديث واضح التبيين، فيه كثير من أصول الدين. زياد بن الحارث الصدائي، وفدا أتى عن قومه صدائي، والحارث البكري إذ يشكل العلاء، وابن أبي عقيل جاء في الملا. قدوم طارق بن عبد الله مع قومه فأسلموا لله، قدوم فروة الجذامي مسلما وقاتلته الروم لما أسلما. كذا تميم بن أوس الداري إذ جاء مسلما بلا أنكار، وفد فزارة ووفد أسدي ومنهم وابصة بن معبدي، ووفد بني عبس قبيل الفتح، بل إنهم لا شك قبل الصلح. وفد بني مرة واستسقى النبي لهم لكونهم بأرض جدب، وفد بني ثعلبة في سنة 8 والرسول بالجعرانة، وفد بني محارب في 10 في حجة الوداع دون نكر، وفد بني كلاب ثم سلموا على النبي تحية وأسلموا، وفد بني رؤاس من كلاب ثم بني البكا بالارتياب، وفد بني عقيل ابن كعب. كذا بنو كشير ابن كعب وفد بنيك وفد كنانة ووفد أشجع باهلة وهم باهلة هم عقب الفتح فعي عقب الفتح فعي وفد بني سليم قبل الفتح ثم قد شاهدوا وحنينا كلهم وفد بني هلال بن عامر وفد بني بكر وتغلب بن دري وفد تجيب من أهيال اليمن وفد خولان بعشر فافطني وفد جعفي وفد الأزد وكان فيهم من خصال الرشد وفد بني سعيد وفد بني سعد هذيم وفد بهرا وفد عذرة وبعد وفد بلي وفيهم السائل عن ملطاقة ما حكمه ومايسا ووفد غسان بعام العاشر وكتموا إيمانهم في الأثر ووفد غامد بعشر قديم والنخع آخر الوفود يعلم والنخع آخر الوفود يعلم في عهاد عشر في حادي العشرة في المحرم وأسلموا من قبل ذاك فاعلمي سنة عشر من الهجرة فيها النبي أرسل فالنبي أرسل خالدا إلى نجران ثم أسلموا وأقبل خالد مع وفدهم فآبوا في صدر ذي القعدات إلى ارتياب وبعث النبي عليا لليمن من قبل حجة الوداع فاعلما وأدرك الحج مع النبي ثم عاد لصحبه ليستقبلهم كذا أبو موسى بن قيس الأشعري معه معاد عاملين عاملين فأثري لليمن الميمون ثم أمر بأن ييسر ولا يعسر وأن يبشر ولا ينفر ويتطوع على ما أمر صفة حجة الوداع. وعليكم السلام ورحمة الله. تقدم القول بأن الحج في 60 أتى الأمر به وقيل في 90 وقيل بل بعام عاشر وقيل قبل هجرة وذاعري عن حجة وقصدنا الآن البيان عن وصف حجة النبي كالعيان فبعد أن قد بلغ الرسول ما يفراد في الشرع بيانا محكما ولم يكن بقي من الدعائم يحتاج تبيينا سوى الحج افهمي سار النبي له بجمع لم يرى في مثله من قبل فيما أثر في عام عاشر لخمس باقيات من شهر ذي القعدة بالسبت ثبت والظهر في يثريب صلى أربعة والعصر ركعتين بعد دفع لوادي العقيق ذي الحليفة وفيه صلى الخمس دون مريتي ومنه قد أهل من مسجده كذاك مع ركوبه من بعده حتى إذا استوى على البيداء أهل ثالثا بلا مراء من أجل ذا اختلفوا أين أهل كل لما شاهده منه نقل واختلف النقل لما أهل به على روايات ثلاث فانتبه فجاء أنه أهل مفردا وكونه تمتعا قد أسندا وجاء فيه قارنا وهو الأصح عن نحو 30 حديثا فيه صح والطيب للإحرام كان استعمل وطاف في نسائه واغتسل ورأسه لبده بالعسل وأشعر الهدي وتقليد يلي وكان يعلي الصوت بالتلبية وكان يعلي الصوت بالتلبية ويأمر الصحابة دون مرية وبات في قدومه بذي طوى وفيه صلى الصبح مسلم رواه وبعد ذاك مكة قد دخل وكان من قبل الدخول اغتسل وبالطهور في قدومه بدا وطاف بالبيت وبالركن ابتدى سبعة أشواط ثلاثا رمل وما بقي فيه مشى ما رمل مطابعا كان ببرد أخضر مستلما في كل أهل الحجر وبين ركنيه اليمانيين يمشي جميعها بدون مين لأنه كليهما يستلم ومشيه كان لذاك فافهموه وقد نهى القوي في استلامه أن يؤذي الضعيف بازدحام فليستلمه حال قاويا وإن يرى فليستلمه خاليا وإن يرى زحمات استقبله وكبر وبعد أن تممه تتميما جاء إلى مقام إبراهيم وفيه صلى ركعتين وقرأ سورة التوحيد من غير مرا وعاد بعد الاستلام الحجر ثم أتى الصفا كما في الأثر ثم تلا الآيات وابتدى به ثم عليه قد راك فانتبه مهللا مكبرا ثم دعا ثلاث مرات وبعد ذا سعى منه إلى المروة ثم فعل كفعله على الصفا مكملا سبعة أشواط جميعا رملا بطن المسيل ومشى فيما خلا، وكان فيه ذا السعي والطواف، يمشي ولا التفات للخلاف. هذا ولما أنى تم السعي آذان من لم يك ساق الهدي بالحلق والتقصير وليحل، وما بالإحرام حرام حل. فقيل: هل هذا لنا أو للأبد؟ أجابهم نبينا: بل للأبد. وكان ذاك رابع الأيام من شهر ذي الحجة لا إيهام، وقد أقام أربعا لم يطوف بالبيت غير ذا الطواف بعرفه فيه. والقصد ذكر فعله لا المنع منه، طوف من شاء متى شاء فدين. ويوم ثامن إلى منى دفع بعد الزوال في الخميس ذا وقع، مع كل محرم ومن قد كان حل أمره إذ ذاك بالحج أهل، والظهر ثم العصر والمغرب به صلى كذا العشاء وفجر فانتبه. ودفعه بعد طلوع الشمس في تسعير ذي الحجة غير منتفي، وقال في نمرة إلى الزوال. ثم أتى الوادي راكبا فقال خطبته هناك، ثم أذن بلال وابتدى في أخرى فهنا. كان انتهاء مع انتهائي من الأذان دون ما مراء، ثم أقام لصلاة الظهر، ثم أقام بعدها للعصر، ثم أتى من بعد ذاك الموقف واستقبل القبلة من غير خوف. وكان عند الصخرة جاعل بين يديه في الوقوف الجبل وراكبا كان، وكان مفطرا لشربه الحلاب فيما أثر وأنزلت عليه الذلك. ذلكم اليوم أكملت لكم دينكم. ولم يزل وقوفه مع الدعاء حتى إذا كان الغروب دفع من عرفة مردفا أسامة وشانقا مركبه زمامة، ويأمر الناس بألا يسرعوا، وقال: ليس البر فأن تضيعوا حتى إذا ما جاء جمع نزل وأسبغ الوضوء نص النقل. وبالأذان عند ذاك آمر، ثم أقيم مغربا بلا مرا، ووضعوا رحالهم ثم أقام أي للعشاء ثانيا بلا ملام، ولم يكن بينهما قد سبح. وجاء نص في البخاري أفصح فيه بتأذين لكل منهما، وذكر التسبيح ما بينهما، لكنه على ابن مسعود وقف، والراجح المرفوع بهجزم ولا تقف. وقدم النبي بعض الثقل ليقفوا بعض الثقل ليقفوا ويدفعوا بالليل، ولم يكن لغير ثقل رخص في ذلكم، لكن بهم قد خصص. هذا وقد صلى النبي الفجر بزوغه مبادرا حين طلع، وركب القصر وجاء المشعر ما زال واقفا إلى أن أسفر، وكان في موقفه مستقبلا محمدلا مكبرا مهللا. وحينما أسفر جدا دفع قبل طلوع الشمس ثم أسرع، حين أتى محسرا وكان قد أردف معه الفضل، فافهم ما ورد: ولحص الرمي هناك قدر مثل حصى الخزفي له مفسرا. وسلك النبي الطريق الوسطى للجمرة الكبرى كما قد خط، ثم رمى بالحصيات السبع مع كل حصاة منه تكبير وقع من باطن الوادي يمينه منى والبيت عن يساره تيقنا، وبعد أن رمى لبدنه نحر 60 بعدها ثلاثا، وآمر بنحر باقيها عليا وله بنحر باقيها عليا وله أشراك في الهدي، وقد وكله على اللحوم والجلال منها تقسيمها كلا وليس منها شيئا لجزار، وقد أعطاه من عنده الأجرة أخرجاه، وكان قدر ذلك الهدي 100 من إبل قد صح فعلم نبأه، ومن جميعها ببضعة أمر تطبخ كي يأكل منها في أثر، فأكل منها. وبعد نحره حلق رأسه فنصف شعره فرقه في الصحب مسلم روى ذا وأبو طلحة نصفه حوى. وبعد ذاك لبس ثياب مستعملا للطيب لا ارتياب، ثم أفاض بعد ذلك الكعبة وطاف راكبا بدون مرية، ثم بماء زمزم تضلع وفيه بين المروتين فما سعى. وهكذا من كان معه قارنا أو مفردا وكان بالهدي اعتنى، أما أولو الفسخ ومن تمتع فإنه مع ذا الطواف قد سعى. ذا صح عن عائشة في مسلم وفي البخاري ولديه فعلم عن ابن عباس حديث آخر لما روت عائشة مفسر. والظهر صلىها بمكة على رواية، وفي منى الأخرى انجلى كلاهما نص صحيح قد عالى من أجل ذا كان اختلاف من قال بين مرجح لإحدتين وقائل صلاة مرتين. وخاطب النبي يوم النحر وودع الأمة نصا فدري وقال موقف جميع عرفه كذاك جمع لا يخص موقف كذامن صارت جميعا منحرا لا بمكان نحرهم منحصرا وترك ترتيب لمن لم يشعر وترك ترتيب لمن لم يشعر لم يأتي فيه حرج فاعتبري وترك ترتيب لمن لم يشعر لم يأتي فيه حرج فاعتبري كحالك والهدي لما ينحاري والنحر قبل الرمي بالجهل عذوري هذا وقد بات النبي في منى ليالي التشريق نصا بينا يرمي الثلاث الجمرات كلها في كل يوم للزوال فدرها وعند أولاها ووسطها وقف يدعو طويلا ولدى الأخرى انصرف صلى الله عليه وسلم وأوسط الأيام من منى خطب مذكرا مودعا بلا ريب وقد روي بأن فيه نزلت سورة نصر بالوفاة آذنت واستأذن العباس أن يبت في مكة للسقي الذي به حفي كذاك للرعاة قد رخص أن يرموا اليومين بيوم فعل من من بعد رميهم ليوم النحر وبعد ذا يرمون يوم النفر ولم يكن في نفره تعجل بل نفره ثالث يوم نقل والعصر قد صلاه بالمحصب كذا العشاءين فهمان وتصبي وبات فيهم ثم لما كان من آخر ليلة أفاض فاستبن للبيت فيه الصبح صلى وتلا سورة والطور فهمان ما نقلا وطوفت بالبيت أم سلمة راكبة ورا الصوف فعلمه وطاف بعد وأتى الملتزم ثم دعا الله بما قد قسم وكان مخرج النبي من كدى أسفل مكة بضم قد بدا وخاطب الناس بما قد دعي ودير خم من عظة لهم فعي وبكتاب الله أوصى فاعتصم وأهل بيته كذا أوصى بهم وقال من مولاه كنت فعلي مولا له فلا تكن بمعزلي وهذه الخطبة عنه اشتهرت عن صحبه من طرق قد كثرت ولم يكن فيها لشيعي غوي من حجة قط على ما قد هوي سنة 11 من الهجرة قد استهلت فدري بعد ما استقر بطيبة رحال سيد البشر في صدرها بعثوا أسامة إلى أرض فلسطين ولكن نزل أثناء ذاك بالرسول ما نزل فكان عند ذاك الخطب الجلال إثنا ليال قد بقينا من صفر وقيل في صدر ربيع الأغر وزار بالليل بقيع الغرقدي مستغفرا لهم وفي الصحف ابتدي به ومع ذا كان في زوجاته يدور بالقسم على عادته وعندما اشتد به استأذنهن في أنه يكون عند خيرهن عائشة هي ابنة الصديق وقد أذن فدري بالتحقيق وكان في أيام شكواه يؤم أصحابه بأمره صديقهم حتى إذا ما كان خفة وجد في الظهر عن يسار صديق في قعد ثم بهم صلى إماما في الأصح عنه أبو بكر مبلغا وضح وذاك في يوم الخميس ثم لم يخرج إليهم للذي به ألم حتى إذا كان صلاة الصبح من نهار الاثنين بنص لم يهن بدا لهم بوجهه وقد أمر لهم بإتمام الصلاة واستتر وكان في تلك الضحى الوفاة ومن وصية النبي الصلاة وملك الأيمان وألا يتخذ قبر الرسول مسجدا كما اتخذ من قبلنا اليهود والنصارى قبور أنبيائهم جهارا ولا يقر في جزيرة العرب دين سوى الإسلام فاحفظه تثاب وارتاب بعض الصحب في وفاته وظل طامعا بقى حياته حتى أتى الصديق بالثبات وصادق العزم والاستثبات فقام في الناس خاطبا لهم وكل مشكل أزاح عنهم وبايع الناس على الكتاب وسنة النبي بالارتياب وشرعوا بعد بتجهيز النبي وأسند الأمر إلى الأقارب وهم علي مع عمه العباس والفضل معكوس من بلا التباس كذا أسامة بن زيد الأمير وصالح مولى نبينا النذير